كما نسأله جل وعلا أن يوفق القبائل اليمنية على العزم والحزم في التخلص من الحوثيين. كيف يرضى أهل اليمن وهم عرب أهل أصل في عروبتهم وهم من أبعد الناس عن التلوث بغير دمائهم، كيف يرضون أن يأتي الدم الفارسي ويعبث في بلادهم؟ أرجو الله أن يوفق القبائل اليمنية أن تكون صفا واحدا في كبت هذه الطائفة الخبيثة على التي صارت كأنها احتلوا العاصمة واحتلوا واحتلوا. سبحان الله كم كان عددهم، يعني كان إلى وقت غير بعيد كانوا لا شيء. هؤلاء راحوا وتعلموا في قم، كبارهم تعلم في قم وفي جهة النجف إلى آخره، وأرادوا أن ينشروا المذهب في اليمن، لكن بحول الله ستنعكس الأمور عليهم مذلة وقهرا وإذلالا وإعداما كما